فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية القدرية قوله تعالى فإن تكمثل جنتين، حيث اشتبه على المكافئة الشعطين ففهموا منهم امتثال الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعض فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفاته، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزمه مماثلة في الحقيقة. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفذ ليس كمثله شيء، فتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على اكتسابها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أخذ المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أخذ الصفة لم يكن لنفي مثلها بذاته. تمام، هذا من المتشابه، لأن أهل التعطيل سواء كانوا يعطلون كل الصفات أو بعضها، يقولون إثبات الصفات يستلزم التمثيل، وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، فيلزم من ذلك أن ننفي الصفات، لأن الله نفى عن نفسه المماثلة، فيقال هذا خطأ، لأن الله تعالى لم ينفع عن الصفات، وإنما نفى عن المماثلة، ولنا أن نقول هذا يدل على ثبوت أصل الصفات. ليش؟ لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت الأصل. السمع لله سمع لكنه ليس كسمع، لله علم لكن ليس كعلمنا، هذا معنى الآية. فإذا أمعنت النظر فإن هذا يدل، فإن الآية تدل على أن لله تعالى صفات لكن لا تماثل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.